السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة عنيفة حصلت في الكويت في آخر السبعينات لشاب كويتي ينقال ليوسف. يوسف اللي قتل حبيبته اللي ينقال لها ريم. لكن أتمنى منكم شيء واحد، أنكم ما تحكمون على القصة إلى أن تسمعون نهاية هالسالفة هذه. اتفقنا؟ منو يوسف وشنو قصته مع حبيب تريم؟ يوسف هذا الله يسلمكم شاب كان في بداية حياته في أول العشرينات، موظف ورجل يعني مؤدب وأخلاق وما عنده أي مشاكل. يوسف هذا كان يرتاد أحد النوادي، لكن مو بمعنى النادي اللي هو المكان اللي يدربون فيه، لا يعني نادي متكامل تقدر تمشى فيه، في حدائق، مقاهي، مطاعم، وفيها كذلك جانب اللي هي صالات التدريب. مالكم بالطويلة، يوسف ارتاد هالنادي هذا مرة مرتين، لمح فتاة جميلة جدا جدا دخلت قلبه من أول نظرة، وهذه مشكلة الحب من أول نظرة اللي يضيع بني آدم. يوسف أول ما شاف البنت ما كان يعرف اسمها، فحاول إنه يتقرب منها، يبي يشوف هالبنت هذه منو بنتها، هل هي مرتبطة ولا لا. الرجل يعني غرضه شريف، ومثل ما قلت لكم يوسف إنسان جدا محترم. البنت هذه اعتقد في داخل نفسه انها الفتاة اللي ممكن ان يستقر معاها وانها تكون زوجته وام عياله المستقبل. الرجل خطط، الحب من طرف واحد هذا يخلي الانسان يبحر في عالم كبير ويبني عليه الاحلام والمستقبل ما يدري. مالكم بالطويلة، يوسف صار يروح النادي فقط علشان يشوف البنية هذه ريم. يجيس النبض، يشوف تجي مع منو، تروح مع منو، ترافق منو، يبي يعرف هذه منو البنت. شوي شوي قرر أنه في اليوم الفلاني هذا أنه يصارح البنت بمشاعره، يبي يروح لها ويقول له يبا مرحبا، يعطيك العافية، أنا اسمي يوسف، شاب كويتي، موظف، وضع الاجتماعي كذا كذا كذا، وأبي أتعرف عليك وأبي أعرف أهلك منه، أبي أتقدم لك. خلاص عزم الولد، وتعرفون دايما الولد إذا معجب في فتاة يصير عنده ألف حاجز، يخاف من ردة فعلها، يخاف أنها تصده، وخصوصا أن الواحد يعني يحط موضوع النوادي والشوارع هذه علشان والله يتعرف على فتاة بالشارع أمر صعب جدا، وغالبا ما يفشل هالأمر هذا. لكن يوسف خلاص ما يبي البنت هذه تروح منه، يحس إن إذا راحت هالبنت مستحيل يلقى واحدة بهالمواصفات اللي كان يبحث عنها من زمان. وبالفعل جاء اليوم اللي صارح البنية. وين ريم؟ الحين تجي ريم. المهم طولت عليه، قاعد ينتظر طول اليوم، والمصيبة أنه كان هاللقاء هذا في يوم الخميس، عد الخميس واللي بعده جمعة، والجمعة دائما هالنوادي هذه تسكر. يوسف رجع البيت يبي يموت من القهر، يعني اليوم اللي قررت فيه أني أصارح البنت ما تجي النادي، ما يعرفها وما يعرف بياناتها، أو ممكن أن البنت خلاص إذا ما جت النادي خلاص راح تختفي من حياته. المهم قعد على أعصابه إلى أن جاء يوم السبت، ويروح النادي من صباح الله خير، ويقعد ينتظر في النادي إلى نهاية اليوم، ريم ما جت. اليوم اللي بعده واللي بعده الولد تعلق في هالنادي أيام طويلة فقط علشان يشوف حب حياته اللي ما تدري عنه. مالكم بالطويلة، بعد مرور أسبوع من مراقبة يوسف وانتظاره فيه النادي أن تجي ريم، ولا هذه أم الوجه الصبوحي داخل عليه. يوم شافها كأن فاقد له واحد من عياله، قام يضحك بوجهه يبتسم كأنه يعرفها من زمان وكأنه بينهم علاقة وأنها تدري عنه. البنت استغربت تشوف ولدي يبتسم وكذا، المهم طنشته ما لها شغل فيه. الولد قال أنا خلاص اليوم وربي وربت واحد، ما تطلعين من هالنادي هذا إلا لما أصارحك باللي بقلبي واللي فيها فيها. يصير اللي يصير، يطلعون وراك اخوان ابوك يمسكوني يفرموني، انا الا اقول لك اللي بقلبي، وانا رجال غرضي شريف وبطق الباب، ابي بس اعرف انت من بنته. وفعلا راح حق البنت، مرحبا مرحبا كومانت ليفو، لا قصدي شلونك اخبارك؟ قالت اهلين هلا حياك الله وما ادري شنو. والله يا عفوا شو اسمك؟ قالت ريم. قال الله انا اموت باسم ريم، انا ازدحني على اسم ريم. طبعا كذاب بس لازم، عاشت الاسامي يا ريم، اسمك جميل ومنها. قالت لا تفضل حبيبي تفضل، ايش فيك عامر ايش بغيت؟ قال لا بس حبيت اقول لك اني انا معجب فيك، وصراحه انا ساحك إلا أتزوجك. قالت يعني كلامك غريب يعني صراحة. قال فعلا أنا رجل كنت أراغبك من فترة. قالت إيه نعم أنا شايفتك وكنت حاسة فيك أن نظراتك يعني غريبة ومركز علي. قال لها إيه نعم بس أنا غرضي شريف يا بنت الحال، بس قولي لي أنت من بنته، وين بيتكم، مرتبطة ولا مو مرتبطة؟ إذا مرتبطة أنا أعتذر وآسف وأمشي وكأنه ما صار شيء، وإذا مو مرتبطة ترى أنا ودي أربط نفسي معك. قالت لله والله أنا مو مرتبطة وأنا طالبة في الجامعة. استانس. المهم قاعد يسولف وياها وكذا، والبنت طيحت ويان ميانة. الولد يعني دخل من باب إن أنا والله أبي أتزوج وكذا، فهمت ان غرضه شريف الولد، فعطتها وجه. يوم يومين ثلاث سوالف، كل يوم الثاني حاط لها الورده على الكتف على شعره ما ادري وين. زين هذا ايام اول السبعينات ترى، يعني كذي كشختهم وشعره كذي مدور. المهم وحاط الغتره على الكتف، ويوم من الايام وقال لها يا ريم الفلا صراحه انا يعني ابي اتقدم لك. قالت والله شوف يا يوسف أنا ما أدري شي أقول لك. قالها شنو؟ قالت له يوسف أنا عندي واحدة من صديقاتي متزوجة واحد موظف، وصراحة تشكيلي دائما عن سوء حالتها المادية ووضعها تعبان وكذا. أنا بصراحة ما بيعيش مثل بعض البنات اللي تورطوا مع أزواجهم، أنا أبي أتزوج واحد يكون تاجر عنده فلوس يخليني أسافر أشتري ماركات من هالكلام. يوسف فتح حلجة، يعني فتح فمه بشكل كبير يعني مصدوم. قال زين أوكي أنا ترى موظف والحمد لله ووضعي زين، وراح يعني أحط لك غرفة ببيت أبوي. وقالت له شنو حبيبي عيد عيد؟ قال أحط لك غرفة وحمام وبروحك زين. قالت له يا يوسف أنا أصلا ما أبي أتزوج واحد موظف. قال له ليش؟ قالت أنا أبي تاجر، تقول لي غرفة ببيت أبوك؟ إيش قاعد تقول أنت؟ وصدم يوسف. طبعا ريم بالنسبة لا هي حياة، ريم هي دوامة، هي بيته، هي هلا، هي الراتب، هي كل شيء، هي الأكسجين اللي يتنفسه. مو قادر يتخلى عنها. قالها شوفي إذا الموضوع موضوع فلوس، قالها يا ريم إذا الموضوع اللي فرق بيني وبينك الفلوس، أنا مستعد إني أبوق البنك المركزي، لا مستعد أبوق البنك الفيدرالي الأمريكي علشان عيونك، بس انطري علي شوي. راح يوسف يوم يومين ثلاثة أربع، رجع حق ريم بالهدايا والذهب والساعات، وكل يوم الثاني راكب سيارة ويوعدها بأفخم الهدايا ومن هالأمور هذه. استغربت منه، قالت له يوسف من وين لك كل هالفلوس هذه؟ قال لها يا ريم أنا شنو قلت لك؟ مستعد أحفر الأرض، وفعلا أنا سلكت درب الخطر علشان عيونك. أنا قاعد أشتغل في السرقات وبيع الممنوعات والمخدرات، وقاعد أطلع ذهب فلوس بس علشان عيونك. المهم البنت استانست، أهم شيء الحبيب يجيب فلوس. وفعلا يوسف تغير، صار راعي مشاكل وراعي قضايا وسوابق، ودخل في العديد من المشاكل مالكم بالطويلة، إلى أن جاء اليوم اللي تم إلقاء القبض عليه وأفرج عليه، إلى أن تحال قضيته إلى المحكمة في أحد القضايا، قضايا السرقات، ونحكم عليه بالسجن. طبعا يوسف ما سلم نفسه، صار عليه حكم إلقاء القبض، لازم يتم إلقاء القبض عليه علشان ينفذ حكم السجن. منو درى بالموضوع؟ ريم. فأحد المرات اللي كان يقابل يوسف فيها ريم وجايب لها هدايا، قال لها يا ريم خلاص خلينا نتزوج، عندي فلوس عندي كل شيء. قالت له يوسف أنت الحين مطلوب إلقاء القبض عليك في قضية سرقة، وعندك كذا قضية مسجلة ضدك، وقاعد يعني ترتكب جرائم، وقاعد تبيع مخدرات. أنا صراحة ما أقدر أعيش مع واحد ممكن في أي لحظة أنه ينسجن ويضيع حياتي في الانتظار. هني يوسف انصدم، قال له يا ريم أنا كل هذا سويته علشانك، الحين لما أنا تورطت تبي تخلين عني؟ مو أنت اللي قلتي لي أبي فلوس؟ مو أنت اللي كنتي مبسوطة أني قاعد أجيب لك الهدايا والذهب والساعات وكل هذا؟ قالت إيه نعم، بس أنا ما طلبت منك تروح تسرق، أنا ما طلبت منك تبيع مخدرات، أنا ما طلبت منك أنك تنسجن. يعني أنت الحين تبي تتزوجني وباكر تخليني وتنسجن 10 سنوات ولا 20 سنة؟ لا أنا أعتذر منك صراحة، أنا ما أقدر أرتبط بواحد فلوسه كلها سرقات وكلها يعني في أي لحظة ممكن تروح. يوسف يوم حس إنه خلاص حياته تدمرت، مطلوب للجهات الأمنية، وحب حياته اللي ضحى بسمعته ومستقبله ووظيفته اللي تركها وترك كل شيء علشانها، تخلت عنه بلحظة. الرجال ما استحمل، قال له انتظر علي شوي أبى أجيب لك شغلة من السيارة وأجي. قالت له شنو؟ قال له لا هدية أنا كنت مخبيها لك وبعطيك إياها علشان تكون هذه آخر هدية وذكرى حلوة بيني وبينك قبل لا ننفصل. قالت له أوكي. البنت ما عندها مشكلة، أهم شيء إنها تأخذ هدايا، وفعلا تنتظره في النادي. طلع يوسف من النادي، ركب سيارته، طلع الهدية. شنو الهدية؟ ولا مخبي داخل السيارة مسدس سلاح ناري، حطه في جيبه ورجع مرة ثانية للنادي. أول ما جاء عند ريم قالها شوف يا ريم، مدام أنا رايح وممكن أنسجن فيها القضية والقضايا الثانية، لازم أتأكد أن ما حد راح ياخذك غيري. قالت له شلون يعني شنو قصدك؟ طلع المسدس وأطلق عليها النار، ارتكب جريمة في حب حياته. تقولون ممكن ريم هي اللي دفعته أنه يصبح مجرم، أو ممكن تفكير الغلط هو اللي وداه إلى هذه المهلكة. مالكم بالطويلة تم إلقاء القبض على يوسف واتهامه في جريمة قتل، وتم الحكم عليه بالإعدام. الحين هذه سالفة الكل سمع فيها من الكبار، الناس القدم اللي أول ما سمعوا القصيدة اللي هي غنية رحلتي اللي غناها عبد الله الرويشد رحلت. لكن شنو حقيقة هالموضوع؟ مالكم بالطويلة أنا قعدت أبحث عن حقيقة هالقصة هذه، وبصراحة حاولت أني أتواصل مع أبو خالد عبد الله الرويشد ما وصلت له، واتصلت على عبد اللطيف البناي الكاتب والشاعر الغنائي الكبير ومعروف جدا في الكويت وفي الوطن العربي، وهو صاحب هالقصيدة هذه اللي هي أغنية رحلتي. اتصلت عليه أبو ناصر ما رد علي، جهازه مغلق، يمكن رجل مسافر ولا عنده ظروف. اتصلت على صحفي من أقدم وأشهر صحفيين في المجال الفني اللي هو الأستاذ مفرح للشمري، صحفي في جريدة الأنباء. أنا أذكر في أحد الأعداد السابقة اللي انشرتها جريدة الأنباء أو ملحق تبع جريدة الأنباء يتكلم عن هالموضوع قبل 20 سنة. فاتصلت عليه أستاذ مفرح، وفعلا ما شاء الله عليه هو يذكر، قال إيه نعم صح أنا أذكر سوينا تقرير كامل عن هالأغنية هذه وحقيقة هالأغنية هذه وشنو قصتها. قلت له يا والله يا ريت يا أخوي مفرح أنك تعطيني المصدر، وفعلا أنا راح أحط لكم الحين صورة الخبر اللي انتشر في الجريدة. طبعا شنو قصة الجريمة هذه؟ هذه الجريمة ألفها واحد بعد ما انتشرت وصار لها صيت اللي هي أغنية رحلتي، والكل سمع فيها، والكلمات فعلا لو تسمعها تخيل سيناريو هالقصة هذه. الكلمات تدل انه صح فعلا في واحد كان يحب وحدة، وهالوحدة هذه خلته يعني يسلك طريق الخطأ، وانه بعدين تركته والرجال الظاهر ارتكب فيها جريمة وبدأ. ما ألوم اللي صراحة صدق القصة هذه، أنا ما ألومه، لكن عبد اللطيف البناي اللي كاتب هالكلمات قال يبا هالقصيدة هذه أنا اللي كاتبها، وهي من وحي الخيال. القصيدة ما فيها لا واحد قال يوسف، ولا واحدة اسمها ريم، ولا أصلا فيها جريمة قتل بالموضوع. من جانب ثاني أنا أعرف يعني أنا كأبو طلال الحمراني سردت لكم في القصص الماضية جميع القضايا وقصص الإعدامات اللي حصلت في الكويت. أي جريمة حصلت في الكويت أنا ذاكر منه هالشخص وأنا أعرفه، يعني أنا أعرف منه الشخص اللي تم إعدامه، اسمه وبياناته وصوره موجودة. قعدت أبحث عن واحد اسمه يوسف ما في، خصوصا أن الأغنية بدت أو تم غنائها من المطرب عبد الله الرويشد في عام 81، واللي كتب هالقصة هذه يقول أن الأغنية هذه لقصة حصلت في آخر السبعينات. أنا قعدت أبحث أصلا الإعدامات اللي حصلت في الكويت من عام 1961 إلى عام 1985 ما في ولا شخص كويتي تم إعدامه إلا واحد في عام 85، آخر 85. الحين الأغنية هذه طلعت في عام 81، واللي كتب القصة هذه من وح خياله أو الظاهر تخيل أن القصيدة هذه تتكلم عن قصة وطلع من عند الاسم وكتبها في أحد المنتديات، قال أن القصة حصلت في آخر السبعينات. هذا كان مو صحيح، ما حصلت جريمة قتل أصلا في الكويت الفترة هذه السبعينات والثمانينات، يعني شخص كويتي قتل وحدة كويتية مثلا ولا في شخص اسمه يوسف، ولا في واحدة مقتولة اسمها ريم، ولا في إعدام تم تنفيذه في هالفترة هذه إلا عام 85 حق واحد، وقصته هذه معروفة لأنه قتل 3 أشخاص من بينهم سعودي وأردني وسوري على خلاف وهم أصدقاء، هذا في عام 85. وكل اللي انعدموا حتى في يعني خالد الذيب لما انعدم معروفة قصته، حتى أن في المنتديات حاطين صورة خالد الذيب وقت إعدامه، قالوا أن هذا هو يوسف اللي قتل ريم في القصة اللي غناها عبد الله الرويشد اللي هي رحلتي. مالكم بالطويلة، الموضوع ما فيه أن واحد نسج قصة من وحي الخيال وصراحة ضبطها، لأن اللي يسمع الأغنية راح يتأكد يقول فعلا تفاصيل لا يمكن أن تكون مفبركة لأن ضبطها. لكن عبد اللطيف البناي اللي هو نفسه كاتب هالأغنية يقولهم يا جماعة يبا هذه من وحي الخيال، وأصلا له عدة قصائد وعدة أغاني مشابهة لهالأغنية هذه. الرجل ما شاء الله يملك إبداع في كتابة الكلمات والقصائد، يحطها لك على شكل يعني قصة وحبكة لها يعني هدف أو رسالة إنسانية يوصلها حق الناس، لكنها من وحي الخيال، ما تستند يعني على أشخاص حقيقيين أو على قصة حقيقية. المهم لكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وأنا حبيت أأكد لكم أن هذه القصيدة لا تمت للواقع بصلة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.